السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أيها الأحبة الفضلاء، حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعيش في المدينة بعدما هاجر من مكة. كان يسافر بأصحابه في كثير من الأحيان إلى الغزو والجهاد في سبيل الله. سافر عليه الصلاة والسلام بهم يوما حتى مشوا في الليل، أظلم عليهم الليل ولا تزال تلك الإبل تمشي بهم، وبعضهم في ظلمة الليل كان يمسك البعير ويسوقه، لأن البعير ليس عندهم إلا عدد قليل من الإبل، والعدد أكثر، يعني عندهم مثلا 100 بعير و400 مجاهد، فهم لا يستطيعون جميعا أن يركبوا على 100 بعير، فيتعاقبون، هذا يركب ساعة مثلا ثم ينزل، يركب الثاني ساعة ثم ينزل، يمشي كمل المشي، والثالث كذلك. فكانوا يعتقبون وأطالوا المشي طوال الليل، وهذه الإبل تمشي بهم في ظلمة الليل، حتى ودوا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بهم. عرس يعني نزل في جانب الطريق. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة تعبهم وإرهاقهم أمر بهم صلى الله عليه وسلم فنزلوا في جانب الطريق. لكن هناك مشكلة، من الذي سيرقب لهم الفجر ليوقظهم له وهم متعبون جميعا؟ فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفيض حنينا دروب الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يرقب لنا الفجر؟ من منكم يا صحابة عنده استعداد أن يرقب لنا الفجر ليوقظنا له؟ قال بلال رضي الله تعالى عنه: أنا يا رسول الله أرقب لك الفجر. فأقبل بلال رضي الله تعالى عنه وجعل يصلي، والصحابة وضعوا فرشهم وناموا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، وجعل الليل يمضي عليهم، وبلال قائم يصلي في ظلمة الليل، يناجي ربه مصليا داعيا قارئا للقرآن، حتى إذا اقترب الفجر ما بقي عليه إلا وقت يسير، جلس واتكأ على ناقته وجعل يرقب الفجر، ينظر إلى موضع طلوع الفجر، ينتظر أن يطلع عليهم الفجر. بلال مؤذن أساسا، وبالتالي يعرف يعني متى وقت الفجر والظهر، يعرف انفصال الليل عن النهار. جعل يرقب الفجر، في أثناء ترقبه للفجر مع شدة تعبه طوال الليل غلبه النوم ونام، وطلع الفجر وأسفرت الدنيا وطلعت الشمس، والصحابة نائمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. ثم فجأة يقول عمر رضي الله عنه، يقول: فما أيقظنا إلا حر الشمس، يعني ارتفعت الشمس وصابتهم حرارة، حتى مع حر الشمس استيقظوا، استيقظ عمر واستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. فأقبلوا إلى بلال قالوا: يا بلال، يعني ما هو قولك؟ يعني أنت قلت البارحة أني سأرقب الفجر، طيب ما رقبت الفجر؟ فقال بلال رضي الله عنه: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفوسكم، وما استطعت إلا ما رأيت. أنا اجتهدت أن يعني أواصل، لكن ما استطعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أصحابه غضبانين: كيف ينام؟ فاتتنا الصلاة، طلعت الشمس. وانظر أيضا إلى تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لصلاة الفجر، انظر إلى يعني إعطائهم لها قدرها، كيف أنهم يشعرون فعلا أن لها قدر عندهم. فلما رأوا ذلك رضي الله، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم: ارتحلوا. فارتحل الصحابة إلى موضع قريب، يعني قال: امشوا، هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فذهبوا إلى ذلك الموطن فصلوا. فلما صلوا فإذا رجل قد اعتزل الناس فلم يصلي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك لم تصلي؟ قال: يا رسول الله، إني على جنابة ولا ماء، الماء قليل بالكاد يكفي للوضوء، أنا على جنابة أحتاج غسل. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك الصعيد الطاهر أن تتطهر به. يعني الإنسان عليه جنابة، أصابته جنابة وهو نائم، أصابته جنابة بوطأ مع امرأته، ففي هذا الحال يكفيه التيمم، يضرب بيديه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من يضرب بيديه يمسح وجهه ويمسح كفيه، خلاص هذا تيمم. ثم إذا حضر الماء بعد ذلك يغتسل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب طهور المؤمن عشر سنين، ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام لما صلوا أمر الرجل طبعا تيمم وصلى ثم ارتحلوا فيحتاجون إلى ماء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يذهب بحثا عن الماء. أمر عليا رضي الله تعالى عنه بعض الصحابة قال اذهبوا ابحثوا عن ماء، الناس سيموتون عطشا. مضى علي رضي الله تعالى عنه يمشي في هذه الصحراء على بعيره ويبحث يمينا ويسارا يحاول أن يجد ماء، حتى رأى امرأة من بعيد على بعيرها فأقبل رضي الله تعالى عنه حتى وصل إليها، وإذا المرأة على بعيرها ومعها مزادتان. المزادة هي القربة الكبيرة، وكانوا في السابق يصنعون القرب من جلود الغنم والماعز، يعني يأتون ويسلخون الجلد منها ثم يعني يدبغون الجلد وينزعون عنه الشعر ويصبح كأنه قطعة يعني من جلد، يخيطونها ويضعون فيها الماء فتتماسك بإذن الله وتصبح يعني قربة تحفظ الماء وأيضا تحفظ برودته. هذا من تيسير الله تعالى للإنسان. فوجدوا معها مزادتين من ماء، قالوا لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء يوم وليلة، يعني يحتاج حتى تصلوا إلى الماء أن تسيروا يوم وليلة 24 ساعة مشي حتى تصلوا إلى الماء. قال لها طيب تعالي معنا وجر البعير. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ذاك الذي يسمونه الصابئ، وكانت العرب تسمي من غير دينه الصابئ، يعني الذي غير دينه. قالوا هو الذي تعنين، هو اللي أنت قصدك عليه، أنت سمعتي به هو اللي قصدك عليه، تعالي. فأقبلوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف معها، قالوا بس نأخذ بعض الماء. أمر عليه الصلاة والسلام فأنزلت المزادتان القربتان، وأمر صلى الله عليه وسلم أن تحل أفواهها، فجهوا إلى فم القربة، والقربة لها فم ولها ثعاب في الأخير، فأقبلوا إلى فم القربة وحلوا فمها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يبارك فيه ونفث فيه ثم ربطه، ثم وقيل إنه صب في إناء منه قليل، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالقربة الأخرى وفكوها أيضا وصبوا من الماء ودعا الله تعالى أن يبارك ثم ربطها، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن تطلق العزالة، يعني الجهة الثانية من القربة، ففكوها وقال للصحابة من كان عنده إناء فليجئ به لنملأه ماء. والمرأة تنظر، يعني معقول قربتين ستكفي جيشا كاملا؟ فجعل الصحابة يأتون هذه القربة يضعون آنيتهم تحت القربة، والقربة يصب منها الماء حتى يمتلئ الإناء، ثم يذهب هذا صاحب الإناء بمائه فرحان، يعني إما أن يشرب منه أو يغتسل به أو يغسل ملابسه أو يصبه في قربته أيضا الفارغة، ثم يأتي الثاني بالإناء ويصبون له حتى يمتلأ ويمضي، ويأتي الثالث ويملؤون إناءه حتى ملأوا جميع الآنية التي في العسكر من هاتين القربتين. والمرأة تنظر، ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام باقي الرجل الجنب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوضع له ماء في إناء فأعطي لذلك الرجل، وقيل خذ هذا اغتسل به، فأخذه الرجل وجعل يعني عنهم في مكان منزوي وجعل يغتسل، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وربطت مرة أخرى هذه القرب وربطت على البعير، وأمر عليه الصلاة والسلام، شوفوا يا جماعة الأخلاق الشرعية الإسلامية كيف النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لم ينقص من مائها شيئا بل تبارك ذلك المال بنفث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه، أمر عليه الصلاة والسلام بفعل يفعله الصحابة إحسانا إلى هذه المرأة، إحسانا إليها ويعني تلطفا معها وجذبا لها إلى الإسلام، وبيانا لها بعظمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام لا يقصد أخذ مائها ولا الاعتداء على مالها. فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يجمعوا لها طعاما، فجعل الصحابي يأتي بالتمر، وهذا يأتي بخبز، وهذا يأتي بالسويق، يعني التمر المعجون مع شيء من الطحين، وجعلوا يجمعونه لها في ثوب، والمرأة قد صعدت على بعيرها وقام بها البعير، ثم جاءوا إليها وأعطوها هذا الثوب، أعطوها يعني هذا القماش الذي فيه هذا الطعام، ثم قال عليه الصلاة والسلام لها: لقد علمت أننا لم نرزقك من مائك شيئا، علمت أننا ما أنقصنا من مائك ولا شيء، وهذا خذيه لأولادك. فمضت المرأة متعجبة إلى قومها وقد رأت عجبا، فكيف كان تأثير هذه الرؤية على قومها وماذا قالت لهم؟ فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. لما فارقت هذه المرأة النبي عليه الصلاة والسلام وفارقت أصحابه الكرام، جعلت وهي على بعيرها تسير في هذه الصحراء متعجبة مما رأت، أول مرة ترى معجزة مثل هذه المعجزة. هي لم تسلم بعد، لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام الآن يتعامل مع امرأة غير مسلمة، وهذا يا جماعة مثل ما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا إيش؟ رحمة لمن؟ للعالمين. أنت رحمة لكل العالمين، أنت رحمة للمسلمين ولغير المسلمين، أنت رحمة للكبار ورحمة للصغار، رحمة للعبيد ورحمة للأحرار، أنت رحمة لكل العالمين، أنت جئتهم بالرحمة واللين. وكما قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. أصبحت لينا. طيب لو لم أكن لينا يا ربي إيش ممكن أكون؟ ولو كنت فظا غليظ القلب إيش النتيجة؟ لن فضوا من حولك. إذن كيف أتعامل يا ربي؟ فاعف عنهم. طيب يخطئون علي، ما هي مشكلة، فاعف عنهم. الكفار أخطأوا عليه، مجنون ساحر كان، وهو يعفو عنهم. فاعف عنهم، عفوت عنهم، واستغفر لهم، ادعو الله بهدايتهم وإصلاحهم ويعني نجاتهم من النار بإيمانهم، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أيضا أشعرهم بقيمتهم. هذه المرأة يا جماعة مع كفرها وضلالها وعبادتها للأصنام وكفرها بالملك العلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل معها أحسن التعامل. فمضت هذه المرأة تمشي على بعيرها في هذه الصحراء القاحلة الموحشة التي يعني ربما لو ظلت فيها لماتت، حتى وصلت إلى قومها. قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ يعني تأخرت عما كنت عليه في السابق. وقومها كانوا في خيام، يعني قوم أيضا يعيشون الحاجة والفقر، لم يكونوا يعني في مدينة كبيرة وتجار. قالوا لها: ما حبسك؟ قالت: لقد رأيت اليوم أسحر الناس. ما قالت رأيت نبيا مرسلا، شوف أحيانا الإصرار على الكفر. قالت: لقد رأيت اليوم أسحر الناس، أكثر واحد ساحر رأيته اليوم. شوف كيف يعني يفك الطرف القربة ويصب الماء ويملأ المياه العسكر. قالت: لقد رأيت اليوم أسحر الناس. ثم قالت: إلا أن يكون نبيا مرسلا. إلا إذا كان نبي هذا أمر آخر، ممكن فعلا يكون نبي مرسل هذا أمر آخر، لكن إما كان نبي مرسل فهو أسحر الناس. فلبثت في قومها تحدثهم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فك القربة وصنع ما صنع. مضت الأيام والنبي عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه لأجل أن يفتحوا البلدان ويدعو الناس إلى الله. وكان الصحابة كلما وصلوا إلى موضع قومها، تأتي أحيانا جيش كامل، لكن كلما وصلوا إلى موضع قومها تجنبوه، فغزوا القبيلة اليمين والقبيلة التي يسار واللي أمام والخلف. فقالت لقومها: يا قوم والله ما أظن القوم يتجنبونكم إلا رجاء إسلامكم. يعني أنا رأيت آية، رأيت معجزة يا جماعة، فكيف ما تصدقون ذلك؟ فكانت سببا في إسلام قومها ودخلوا في الإسلام. طبعا بالمناسبة هذه المرأة، هذا المثل الذي رأته من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رأوا مثله مرارا، ليست هذه الصحابة أول مرة يرون النبي عليه الصلاة والسلام. بل الله جل وعلا يقول: لقد أرسلنا رسلنا بإيش؟ بالبينات. بالبينات يعني بالآيات الواضحات التي تدل على أنهم أنبياء. لذلك كل نبي من الأنبياء بعثه الله تعالى جعل الله تعالى معه من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل نبي يبعثه الله تعالى يجعل الله تعالى معه آيات ودلائل تدل الناس فعلا على أن هذا نبي مرسل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يعني يأتي بالمعجزات كما أمره الله تعالى وكما يجريها الله عز وجل على يده. بل الأعجب من ذلك، أعجب من هذه القربة، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في الحديبية. طبعا الحديبية هي تعتبر في السابق كان حي منطقة خارج مكة، اليوم الحديبية يعني تعتبر حي من أحياء مكة اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقبل مع أصحابه 1400 كانوا أتوا معتمرين ملبين محرمين، فمنعتهم قريش من الدخول ولبثوا، صار لهم قصة في الحديبية. لكن الشاهد أن يقول جابر رضي الله تعالى عنه لما وضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إناء ليتوضأ منه، جهش الناس إليه، يعني أقبل الناس إليه، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما عندكم؟ يعني ما بالكم؟ لماذا اجتمعتم عندي وأنا بتوضأ؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا في العسكر ما نتوضأ ولا ما نشرب إلا هذا الماء الذي بين يديك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك، وهو النبي لا كذب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في هذا الماء. لاحظ الآن العسكر كثير، 1400 ناس مجتمعين في أماكن، بعضهم معه خيمة وبعضهم جالس تحت شجرة وبعضهم في عند بعيره. تخيل هذا العدد الكبير جدا، ليس عندهم من الماء إلا هذا الماء القليل الذي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في هذا الماء ودع الله تعالى. يقول جابر: فوالله لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قل: حتى امتلأ الإناء، وما تركنا إناء في العسكر إلا ملأناه حتى شربنا وتوضأنا. قيل لجابر: كم كنتم أنتم يا من شربتم وتوضأتم من هذا الإناء، كم كنتم؟ قال: كنا 1400، ووالله لو كنا 100,000 لكفانا. اليقين يقول: كنا 1400 ولو كنا 100,000 لكفانا. هذه المرأة لما رأت هذه المعجزة كانت غير مسلمة، كانت كافرة، وتأثرت بهذه المعجزة ودخلت في الإسلام. الصحابة أيضا منهم من رأى قبل الإسلام أشياء ورأى بعد الإسلام أشياء. من أعجب من رأى قبل الإسلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان غلاما صغيرا، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام في أوائل الإسلام، خرج مع أبي بكر صلوات ربي وسلامه عليه لأجل أن يعني في أطراف مكة، يعني في البر المحيط بها. فإذا عبد الله بن مسعود غلام عنده مجموعة من الغنم وهو يرعاها، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الغنم المتفرقة في هذا المكان، وكان قد أصابه هو أبو بكر عطش وجوع، فأقبل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الغلام، وهذا الغلام بين غنمه، ناداه ثم قال: يا غلام، أسقنا لبنا. قال: إني مؤتمن. شوف، حتى هو غير مسلم لكن متربي صح، قال: إني مؤتمن، أنا ما أستطيع أن أسقيك، أنا أمانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شاة لم ينزو عليها الفحل؟ عندك شاة لسه ما حملت وليس في ضرعها لبن طبيعي؟ يعني قال: نعم. قال: أعطنا إياه. فجاء إليه بشاة صغيرة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها، ففتحت رجليها وامتلأ الضرع لبنا. وعبد الله بن مسعود ينظر متعجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حلب وشرب، وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود الغلام الصغير. فقال عبد الله بن مسعود: علمني مما قلت، علمني مما قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنك غلام معلم، بإذن الله أنك ستصبح عالم. يقول عبد الله بن مسعود: فأسلمت وأخذت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. هذه من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، ولا تزال آياته إلى اليوم، وأعظمها القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.